أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول أن سيا محمد صلى الله عليه وسلم هو أنت ودريت ساستانا مري أنت وسكون ومراس العبادانيت الله الله واتموسنا حدون أنت يندي موسورة أريد وانشين الله الله الصمد أنت متواتا صدقت مغلاوين أنت تنتي كان لم يلد وريرو وليا فلا سريد المجانيس ولم يولد وريتوار فلا سريمس حديث ولم يكن له كفوا أحد ورت الله وليا من وسط مكانه.